قلنا إن الأمور التي كانت في الدنيا بين أهل الإسلام والإيمان تبقى بعد مماتهم وبعد حسابهم، كالأحقاد والغل والشحنة وهذه الأمور، ولا يدخلون إلى الجنة حتى ينقوا. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب، إذن أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من يدخل بعده؟ من أتقى الناس؟ وهم الأنبياء والرسل، بدءا بأولي العزم الخمسة. إذن يدخل الأتقى فالأتقى، والأصلح فالأصلح، وهكذا وهكذا. لكن أول أمة تدخل بعد نبيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، وأظن أننا ذكرناه: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخولا الجنة. حتى قال كثير من أهل العلم أن جميع الأمور في الآخرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون هي الأولى فيها، فالحساب أول من يحاسب أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والميزان كذلك، والصراط كذلك. وهذا دليل على ماذا؟ على كرامة هذه الأمة وفضلها ومكانتها عند الله تعالى. ثم قال المؤلف: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أظن سبق الكلام عن هذه الجملة، ها؟ قل ما سبق، ها؟ الشفاعات لم يسبق الكلام عنها. طيب، قال أو ربما يسيرا: له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة مأخوذة من الشفع، ومعناها اللغوي جعل الوتر شفعا. فإذا كان عندك اثنين وأضفت ثالث، شو سمى هذا؟ شفع. وأما معناها في الاصطلاح فهي التوسط لشخص في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط لشخص في جلب منفعة ودفع مضرة، هذه تسمى شفاعة، هذه تسمى شفاعة. واعلم أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. الشفاعة الباطلة هي ظن المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، هم يظنون هذا، ويقاس عليهم من يعبد أو يصرف العبادة لغير الله كعباد القبور. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى عن حالهم: إذا ما ردوا إلى الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وأبطل الله تعالى عبادة المشركين بعدة وجوه، من بينها أن الشفاعة منتفية ولا تنفعهم، في قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. ولعلكم تمرون بحديث الغرانيق، فإنه حديث باطل. نعم، جاء فيه أن الأصنام تشفع، وهو حديث باطل موضوع. يسميه العلماء حديث الغرانيق. طيب، إذن الشفاعة القسم الأول باطل، القسم الثاني الشفاعة الصحيحة. أما الشفاعة في الدنيا فإن الله تعالى رغب فيها، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فأن يتوسط الإنسان لشخص من أجل أن يجلب له منفعة أو أن يدفع عنه مضرة وهو ممن تقبل شفاعته، هذا فيه أجر عند الله، كأن يكون الإنسان صاحب جاه أو سلطان أو علم أو قدر في البلاد، فيذهب ليشفع لشخص لتسقط عنه غرامة مثلا، وهو أهل هذا الشخص لسقوط الغرامة عنه، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. وهل يأخذ عليها شيء؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك مالا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. طيب، فالشفاعة رغب فيها الإسلام. وهل تجوز الشفاعة في إسقاط الحدود؟ أجيب. عرفت الحدود؟ الحدود الشرعية، العقوبات التي تقام على من يستحقها، نقول هذا لا يجوز، وهي محرمة وباطلة ولا أثر لها. ودليلها شفاعة أسامة رضي الله عنه في من؟ في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتشحده، ولما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها، فأرسل أسامة ابن زيد إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يستشفى. ها؟ نعم، إذا رفعت القضية، هذا المراد، إذا رفعت القضية للحاكم فلا شفاعة، إذا رفعت القضية للحاكم فلا شفاعة. أما إذا كانت بين الظالم والمظلوم يمكن، أما إذا رفعت فلا شفاعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مغضبا أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، هذه الشفاعة في الدنيا، منها إذن الصحيح أيضا، ومنها إيش؟ الفاسد المردود. الشفاعة في الآخرة كذلك، الشفاعة الباطلة اعتقاد المشركين أن آلهتهم ستشفع فيهم، وعللوا عبادتهم لهذه الأصنام بقولهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهي تقربهم أم تبعدهم من الله؟ ها؟ تبعدهم لا شك. أما الشفاعة الصحيحة فإنها ثابتة، ثابتة للنبيين والمؤمنين والملائكة ولله رب العالمين. فالشفعاء يوم القيامة من؟ أو الشافعون يوم القيامة من؟ الأنبياء والملائكة وأهل الإيمان الرابع، وقد أخرناها لأنها متأخرة، شفاعة الله عز وجل، هؤلاء يشفعون يوم القيامة. انتبهوا. ولا تكون الشفاعة صحيحة إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن الشافع، الشافع يعني هو الذي يأتي ليطلب الشفاعة. الشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، أي الذي توسط له. الشرط الثالث إذن الله تعالى في الشفاعة، انتبه، إذن الله تعالى إيش في الشفاعة. هذه ثلاث شروط لا بد من توفرها حتى تتحقق الشفاعة، ولا يمكن أن تتم إذا تخلف شرط واحد. وهذه الشروط الثلاثة ذكرت في قوله تعالى في آية سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انتبه، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن، هذا شرط الإذن، لمن يشاء رضاه عن الشافع، ويرضى يشمل هذا وهذا. انتبه، جمعت كلها في هذه الآية، وأتت الشروط مستقلة في بعض الآيات. فمثلا في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في أي شرط هذا؟ لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. المشفوع له أو المشفوع فيه، انتبه. طيب، قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشافع، الشافع والإذن فيها في آية الكرسي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اشترط ماذا؟ الإذن، الإذن في الشفاعة. طيب، آخر النبأ: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. لا لا، في طه، إذن ذكرناها في طه. طيب، إذن هذه الآيات وهذه الشروط في طه ما ذكرت: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هذه الأنبياء. أما في طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا الأول: من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه ثلاث شروط لا بد من توفرها حتى تصح الشفاعة وتتحقق. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات يوم القيامة، قال المؤلف ثلاث شفاعات وسوف نرى هي ثلاثة أم أكثر. ثم بدأ بالأولى، يقول: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء، أو أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة هي الشفاعة الأولى، الشفاعة في أهل الموقف. طيب، قبل أن نذكر هذا، لو قال قائل: هل هناك تناسب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟ قلنا المعنى اللغوي في الشفاعة أن تجعل الشيء الوتر شفعا. طيب، الاصطلاحي: التوسط لشخص لجلب منفعة أو دفع مضرة. التناسب كالآتي: أنه إذا كان وحده وذهبت أنت معه، إيش نقول؟ بعد أن كان وحده صار شفعا. إذن هناك تناسب بين المعنى اللغوي والمعنى إيش؟ الاصطلاحي. نعود إلى الشفاعة الأولى. الشفاعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم تكون لكافة الناس يوم القيامة، لكافة الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وقد دل عليها السنة الصحيحة، الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعت إليه ذراع الشاة وكانت تعجبه، كان يحب من الشاة ذراعها، فنهس منها نهسة، وفي لفظ نهش منها نهشة، وبينهما فرق. فالنهس بالأسنان والنهش بالأغراس، فنهس منها نهسة ثم رفع رأسه وقال أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، ثم قال أتدرون مما ذاك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، يعني في أرض واحدة، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. قال العلماء أرض المحشر لا ظل فيها ولا بناء ولا شجر ولا علم، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. طيب، وبرزوا لله الوحدة القهار. فيبلغ ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدنو منهم الشمس، وفي الرواية الأخرى كم تدنو؟ قدر ميل. فيبلغ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيلهم الناس هذا الإلهام، سبحان الله، انظر. فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما بلغكم؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول بعض الناس أبوكم آدم. طيب الناس هنا، هل كل الناس يعرفون آدم الآن؟ يعني بعد وفاة آدم هل يعرف الناس آدم؟ هل يعرفون صورته؟ لا. إذن كيف يتوجه إليه الناس؟ بإلهام من الله. فيذهب الناس إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر. انظر الآن يطلبون ماذا؟ الشفاعة. والذي يطلب الشفاعة ماذا يصنع لشافعه؟ يمدحه، يقول أنت كذا وأنت ذو جاه وأنت ذو سلطان وأنت من الطيبين جزاك الله خير وكذا. يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. سبحان الله، أسلوب الناس لا يتغير حتى يوم القيامة. ألا ترى ما قد بلغنا؟ انظر الآن بدأوا يستجيشون يطلبون عطفه. ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني كأنهم يقولون ألسنا أبنائك؟ احنا أولادك، اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، لا إله إلا الله، وإنه قد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، لا إله إلا الله. نبي كريم أبو البشر مخلوق بيد الرحمن، نفخ فيه من روح خلقها الله تعالى، سجدت له الملائكة الكرام ومنهم سيدهم جبريل، ومع ذلك يخشى، مع أنه قد تاب الله عليه أم لا؟ لا شك، وهو في الجنة. وعصى آدم ربه ثم غوى، فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. لكن مع ذلك يذكر ذنبه، هذا ذنب واحد، فما ظنك بمن تراكمت الذنوب على أكتافه ولا يذكر شيئا منها والعياذ بالله. اذهبوا إلى غيري. فيذهب الناس إلى نوح عليه السلام وهم لا يعرفونه، لكن إلهام من الله تعالى، يذهبون إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، صح؟ لأن الله يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول رسول بعث إلى الناس من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا. ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة فتعجلت بها ودعوت على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. سبحان الله، يرى أن هذه ذنب، كانت له دعوة صرفها في الدعاء على قومه. أين؟ ها؟ قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وفي الآية الأخرى فافتح بيني وبين قومي فافتح بيني وبينهم فتح ونجني ومن معي من المؤمنين. اذهبوا إلى غيري. فيذهب الناس إلى الخليل عليه السلام إلى إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله، اتخذك الله عز وجل خليلا من دون الناس، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات. اذهبوا إلى غيري. وهي كذبات مباحة في الإسلام. الكذبة الأولى حينما نظر إلى النجوم فقال أني سقيم، يوم أن دعاه قومه للخروج معهم إلى أصنامهم يوم عيدهم قالوا يلا هاي معنا، فنظر نظرة في النجوم فقال أني سقيم. الكذبة الثانية حينما حطم الأصنام بيده وقال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. الثالثة حينما حبست سارة عند طاغية مصر وقال لها قولي له إذا دخلت عليه أنت أختي وأنا أخوك حتى يطلق صراحها وحتى لا تلحقه هو وزوجته مضرة. وقيل حينما قال ونظر إلى القمر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي في مقام المناظرة مع أهل بابل، نعم مع القوم الذين كانوا يعبدون إيش؟ كانوا لا ما هو أهل بابل، أهل حران الذين عبدوا الكواكب. طيب اذهبوا إلى غيري. فاذهب الناس إلى هذه المرة إلى من؟ إلى نبي الله موسى عليه السلام. فيأتون إليه ويقولون يا موسى أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه صلوات الله وسلامه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي الله أكبر، مع أنه قد غفر لها أم لا؟ ما هي النفس التي قتلها؟ قبطي مصر. حينما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لكن مع ذلك ظل ذاكرا لهذا الذنب. سبحان الله، هذه نفس قتلها عن غير قصد وقد غفر الله له، والنفس المقتولة نفس كافرة، يمكن أن نقول إنها هديرة الدم. فما ظنكم بمن يسفك دماء المسلمين اليوم من المسلمين؟ مسلم يقتل مسلم باسم إعلاء كلمة لا إله إلا الله، يظن أنه يعلي كلمة لا إله إلا الله بسفك دماء المسلمين من الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة. الله المستعان، نفس واحدة. مع أنه الكليم، نعم، ومن أولي العزم 5 من الرسل، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي. وهل يقول الأنبياء ذلك على سبيل يعني المجازفة والمبالغة أم أنه خوف حقيقي؟ لا شك خوف حقيقي، مع أنهم مغفور لهم وقد عصموا. لا إله إلا الله. اذهبوا إلى غيري. فاذهب الناس إلى نبي الله عيسى عليه السلام فأتون إليه ويقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. غضب الله جل جلاله يخشى منه الأولياء والعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان لله أخوف أو كان لله أعرف كان منه أخشى وأخوف. ولم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، ما ذكر شيئا. لكنه قال لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله، إنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهب الناس جميعا إلى محمد بن عبد الله، العرب وغير العرب. هنا عاد يظهر فضل العروبة. قال العلماء: وكان وتأتي البشرية آخر ما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بيان فضله، ما أتت من أول الأمر، لا، حتى يزيد التعب ويزيد الإلحاح ويزيد الهم والغم والكرب وتنقطع الآمال. ثم يؤتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقال: يا رسول الله، أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فينطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول في لفظ: أنا لها. وفي رواية البخاري ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان فيخر ساجدا لله، ثم ينادي ربه عليه ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رأسه ويقول: رب أمتي رب أمتي. شوف، يجمعهم الكل، يجعلهم من أمته. وفي رواية: أنا لها. فيستشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند ربهم في أن يقضي الله فيهم، لا في أن يدخلهم الجنة، هذا في تعجيل القضاء. ثم يعود عليه الصلاة والسلام فيقف مع الناس إلى آخر الحديث. هذه هي الشفاعة الأولى، والشفاعة الكبرى أيضا تسمى، التي تكون في كافة الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، في دخول الجنة أم في تعجيل القضاء والحساب؟ لا، ولو الثاني، الثاني. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو الذي قرره الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، والذي عليه عامة أهل العلم. يأتي الكلام على بقية الشفاعات غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعرض المؤلف رحمه الله في بحثه ورسالته في هذا الباب، باب الإيمان باليوم الآخر، إلى الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فذكر أولها وهي الشفاعة الأولى. هل هذه الشفاعة تكون لأهل الإيمان فقط أم هي كافة للناس أجمعين؟ كمال. كيف تقول يشفع لأمتي وقلت في أول الحديث للناس جميعا؟ نعم، هذه الشفاعة هي كافة للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ضرهم وفاجرهم. نعم، هل هذه الشفاعة في دخول الجنة والنجاة من النار؟ هذه الشفاعة في للقضاء بينهم، في تعجيل القضاء بين الناس، صحيح؟ ما السبب؟ أي. ما السبب الذي جعل الناس يستعجلون القضاء؟ قلنا أن الناس يذهبون إلى الأنبياء في خطأ. شدة هول الموقف وما يلحقهم من الغم والهم، صحيح؟ طيب، هذه الشفاعة هل تسبقها شفاعات أخرى؟ صح؟ هذه الشفاعة الكبرى والأولى، لا تسبقها شفاعة أخرى. نعم، لا تسبقها شفاعة أخرى، صحيح. فهي أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشفاعة الكبرى. إذا قلنا هي في لكافة الناس، أي في كافة الناس. الناس إذا أرادوا أن يشفع أحد فيهم هل يتوجهون مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا؟ الناس إذا أرادوا أن يشفع فيهم أحد هل يذهبون مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ ماذا يفعلون؟ إذن يشفع آدم يعتذر أم لا يعتذر؟ ما هو الشيء الذي يقدم به الناس في طلب الشفاعة لآدم؟ أبو الأنبياء وغير الأنبياء، هو أبو البشر جميعا. عبد اللطيف، يذهبوا إلى غيري. وهل هذا لآدم فقط أم لبقية الأنبياء والرسل؟ فمن هم الأنبياء الذين يذهب إليهم؟ بعد آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، أولو العزم موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مجموع الأنبياء في طلب الشفاعة كم يوم القيامة؟ ستة. آدم مع أولي العزم الخمسة، صحيح؟ ما هو العذر الذي يقدمه نوح عليه الصلاة والسلام في عدم استجابة للناس في الشفاعة؟ نعم. ديارة، تمام. كيف، ماذا يقول الناس له عندما يطلبون منه الشفاعة؟ إلى أهل الأرض. وهل هذا يدل له شيء من القرآن؟ أول رسل الله إلى أهل الأرض، ما الذي يقدمه الناس في طلب الشفاعة لإبراهيم عليه السلام؟ يقولون أنت خليل الرحمن. نعم. فما هو عذره؟ يقول كذبت ثلاث كذبات، أنا لست لها، فذهب إلى نفسي فذهب إلى. ما هي الثلاث كذبات التي كذبها إبراهيم؟ يلا نجيب. الأولى، لا قبل هذا، لا، لما نظر إلى النجوم فقال، لم يكن هذا في مقام المناظرة، هذا في لما دعوه إلى الخروج معهم يوم عيدهم وزينتهم. الأول نظرة في النجوم فقال أني سقيم، هذه كانت هي الأولى. ثم الثانية وقال كبيرهم هذا. إذن الأولى السابقة عندما قال أني سقيم، نظر نظرة في النجوم فقال أني سقيم. الثانية كانوا ينطقون. الثالثة لماذا؟ طيب، وهل يأثم إبراهيم في هذا؟ هل يعد هذا قدحا فيه؟ هل يعد هذا كذبا في الحقيقة؟ تورية؟ نعم، ليس بالكذب المذموم هذا. وهل هو كذب أبيض؟ ما فيش كذب. أجيبه. قد يقول قال إنه إنها كذبات بيضاء. تورية، صحيح؟ طيب. في من قال بأن الثالثة ليست هذه لما نظر أهل بابل وقال لما المرأة قمر بزن قال هذا تمام. يقبل الناس بعد ذلك بعد إبراهيم على من؟ يلا كمان على موسى يقولون له أنت كليم الله وكلمته كليم الله فيقول لا ليس فيه أنا يعتذر بماذا؟ يعتذر فيقول قتلت نفسا قتل نفسا قتل نفسا وليد انا قتلت نفسا لم امر بقتلها لم امر بقتلها. ما هي النفس التي قتلها قبطي بن قبطي يونس صحيح طيب يذهب الناس بعد ذلك الى من عبد الحكيم نعم ماذا يقدمون بين يدي طلبهم ماذا يقولون بدر يقولون أنت روح الله نعم وروح منه طيب هل يعتذر يعتذر فما هو الذنب الذي ذكره عيسى لم يذكر ذنبا هكذا جاء في الحديث صريحا هي. يقول أنا لست لا أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم أذهب إلى محمد فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه عبد فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر طيب يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام فهل يعتذر لهم نعم لا يقول أنا لها أنا لها في لفظ صحيح ماذا يصنع حينئذ عليه الصلاة والسلام في رواية يشف حتى يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع وسل تعطه فيقول أمتي أمتي يا ربي أمتي صحيح البشرية قاتلة طيب هو يقول أمته لكن الذي يريد أمة الدعوة من الإجابة لا الإجابة هذا الإجابة إذن ثم يأتي فصل القضاء بين العباد هذا يسمى الشفاعة الأولى طيب والشفاعة الكبرى الشفاعة في اللغة ما هي كان الأولى أن نبدأ بهذا لكن لا بأس نقلب بعض الأحيان الأمور حتى ننظر للحفظ الاستيعاب نعم أنت لدفع مضرة أو جلب منفعة ما هي المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لا تعرف حسن الشفاعة يعني إذا ذهب وحده كان وترا فلما ذهب معه شافعه أو شفيعه أصبح شفعا تمام قسم العلماء الشفاعة إلى قسمين ما هما عبد الله حضرت يلا ما هي الشفاعة الباطلة نعم الشفاعة الباطلة هي ظن المشركين أن آلهتهم ستشفع لهم عند الله عند الله تعالى ما الدليل على بطلانها ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون شفعاء ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون شفعاء هؤلاء شفعاء عند الله طيب قياسا على ذلك ايضا عباد القبور يظنون ان هذه المعبودات ستشفع لهم عند الله صحيح ابطل الله تعالى عباده الاصنام بعدة وجوه ومن ذلك إبطال الشفاعة في آية مرت علينا نعم إلا لمن أذن تمام الشفاعة الصحيحة ما هي بدر الشفاعة الصحيحة شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة نعم هناك شفاعات في الدنيا طيب الشفاعة في الدنيا الصحيحة يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب نعم نعم تؤجر مالا. قلنا من قال النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه ثم شفاعة طلب منه مالا فقد أتى بابا من أبواب الربا. أتى بابا عظيما من أبواب الربا، صحيح؟ طيب الشفاعة في حدود الله تجوز؟ لا تجوز. الدليل؟ ذلك فعل أسامة رضي الله عنه عندما أراد أن يشفع للمرأة المخزومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. طيب هذه الشفاعة صحيحة في الدنيا؟ الشفاعة في الحدود أم مردودة؟ باطلة ومردودة. الشفاعة الصحيحة نريد مثالا لها، لأنه يترتب عليها الأجر، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. يشفع وتؤجر، نريد مثالا للشفاعة الصحيحة في الدنيا. يشفع مثلا رجل له علم وهو معدود من العلماء، مثلا لأحد الناس حتى يجلب له منفعة أو يدفع عنه المضرة. هذا في مجتمع صالح، أما أهل العلم في المجتمعات الغير الصالحة لا، ليست لهم شفاعة، بل مشفوع فيهم مساكين لطالب علم فقط للإقامة. كما حصل في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدر قتل ثمانية من الأشخاص، فشفع عثمان بن عفان لعبد الله بن السرح وكان أخوه من الرابع. نعم مثل هذه الشفاعة، شفاعة أم هانئ أيضا، أم هانئ. نعم طيب عكرمة بن أبي جهل شفعت فيه أيضا، وشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شفاعات صحيحة ومقبولة ويؤجر الإنسان عليها إذا كان المشفوع له أهلا لها. ولذلك نقول الشفاعة لها شروط. ما هي شروط الشفاعة أحمد؟ ما دام ما فيه القلم ما دام يلا. الأول هي أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، ثم عن المشفوع فيه، ثم أن يأذن بالشفاعة. إذن ثلاث شروط: رضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه وإذنه في الشفاعة. ما الدليل على هذا؟ لا تحفظ. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى. طيب الآية اشتملت على كم من شرط؟ ثلاث شروط، فلنذكرها. إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن. من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء هذا في الشافع، ويرضى عن المشفوع، وقد تحتمل هذا وهذا. الشروط ذكرت مستقلة في غير آية النجم، في بعض الآيات الأخرى. يلا نجيب. في الإذن. في المشفوع له. من أذن له الرحمن ورضي له قوله. تمام. إذن هذه شروط الشفاعة حتى تكون صحيحة، هذا الذي أخذنا. ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. نعم، هذه الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أنه وذلك أن المؤمنين إذا عبروا الصراط فإنهم لا يدخلون الجنة مباشرة، ولا يجدونها مفتوحة أبوابها. ولذلك قال ربنا: وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فدل ذلك على أن هناك أمرا يسبق دخول الجنة. ودل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد وهو في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عبر المؤمنون النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. قنطر الجسر، فيؤخذ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا ما هذب ونقوا أذن لهم بالدخول. ولكن هنا تنقية وليس فيه دليل على الشفاعة. الدليل على الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة حديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم وكذلك البخاري، حديث أنس بن مالك وغيره، أن الناس بعد أن تقع لهم التنقية والاقتصاص الخاص وتهذيب الصدور من الأحقاد والغل وأنواع الحسد، لأن هذه الأمور كلها لا ينبغي أن تكون في أهل الجنة، فالجنة لا لغو فيها ولا تأثيم ولا غل فيها ولا حقد ولا حسد. نعم، فلا بد من تنقية هذه الأمور أولا. فإذا ما وقع هذا الأمر يظن الناس أنهم سيدخلون الجنة، وليس الأمر كذلك، فيطول بهم المقام، لكن لا يلحقهم عذاب وهم وغم مثل ما لو كانوا لما كانوا في عرصات القيامة. فيذهب الناس إلى آدم من جديد. من الذين يذهبون؟ أهل الجنة كلهم، سواء كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم من بقية الأمم. فيعتذرون، فيعتذر آدم ويقول لست بصاحب ذلك، وفي رواية أنه يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، أما أستطيع أن أشفى. ثم يذهبون إلى إبراهيم فموسى، إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم صلوات الله وسلامه، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع، ثم المؤمنون من أمته، ثم الذين يلونهم، هكذا. هذه شفاعة خاصة أيضا وهي الشفاعة الثانية. إذن الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى في جميع الناس في تعجيل القضاء، الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالهما يتبين فضله ومكانته على سائر الناس وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ثم قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. طيب، هذه شفاعة ثالثة لكنها له عليه الصلاة والسلام ولغيره، شفاعة في من استحق النار. شفاعة، هذه الشفاعة نوعان، شفاعة في أناس استحقوا النار ولم يدخلوا النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وشفاعة في أقوام دخلوا النار فعلا لكنه شفع فيهم فخرجوا منها ولم يلبثوا ولم ينالوا ما يستحقون في الأصل، لكن بفضل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله يخرجون. فصارت شفاعته عليه الصلاة والسلام في من استحق النار نوعا، شفاعة في من استحق الدخول ولم يدخل أصلا بسبب الشفاعة، وشفاعة في من دخل ولم يلبث كثيرا فخرج. طيب، هذه الشفاعة ليست له وحده، بل لسائر النبيين والمرسلين والصديقين وكذلك الشهداء والصالحين والملائكة قبلهم يشترك، والمؤمنون أيضا، حتى المؤمن كما سأتي أن من المؤمنين من له شفاعة في إخوانه من المؤمنين. حطوا بالكم. طيب، الشفاعة في من استحق دخول النار، جاء في حديث في الترمذي أظنه رواه الترمذي بسند صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فقال إني فاعل ذلك إن شاء الله، فقال أين أطلبك؟ فماذا قال؟ قال عند الحوض والميزان والصراط، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. واضح؟ فقد يشفع في أقوام إذا ما رجحت سيئاتهم أو كفة سيئاتهم على حسناتهم، فبدل أن يؤخذ بهم إلى النار يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. وقد يشفع في أقوام أيضا كانوا من الممكن أن يذادوا عن الحوض والشرب منه، فيشفع فيهم فيشربوا، لأن من شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يظمأ أبدا حتى يدخل الجنة، وإن كان عصاة المؤمنين يشربون من الحوض، لأن الحوض كما مضى لا يشرب منه إلا أهل الطاعة، العصاة أيضا يشربون، لكن الشرب يختلف، منهم من ينهل بكثرة بحسب شربه من الشريعة، أما الذين يزادون فإنهم المرتدون وأهل البدع، هذا ما سبق الكلام عنه. طيب، الموطن الثالث الصراط. الصراط لعل أقواما أيضا نقول بما دل عليه حديث أنس، لعل أقواما سيسقطون من على الصراط ويكردسون، فبسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم ماذا نقول؟ يعبرون، ولو عبروا مخدشين فإنهم يعبرون. طيب، يقول فيشفع في من استحق النار. أفاد المؤلف رحمه الله أن من أهل الإيمان من يستحق النار، وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء، خلافا لمن أجيبه، خلاف المرجئة الذين أنكروا أن يدخل مؤمن النار. أهل السنة أجمعوا على أن المؤمن قد يدخل النار بسبب معاصيه، فإذا لم يغفر الله له ولم تتداركه شفاعة يدخل النار. هذا في من استحق، في من استحق الدخول. طيب، في من دخل كذلك نقول في من دخل النار يشفع عليه الصلاة والسلام، يشفع في أقوام، من ذلك مثلا شفاعته عليه صلوات الله وسلامه في عمه أبي طالب، فإن عمه أبا طالب كما أجمع أهل العلم مات على الكفر والشرك كذا. طيب، وجاءت الأخبار أنه دخل النار وأنه في ضحضاح من النار وعليه النعلان أيضا يغلي منهما دماغه، قال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم لما سأله العباس قال ولولا شفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل منها. فلماذا شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كافر والكفار لا شفاعة لهم؟ لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه لا لشخصه، بل شفع فيه لأنه كان يدفع عنه أذى الكفار والمشركين في مكة، ودفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع للأذى عن الدين وعن الصحابة أيضا أو بعضهم، فلما قدم شيئا لهذا الدين ولنبي هذه الأمة استحق هذه الشفاعة، لكنها شفاعة ليست تامة، فهي ليست شفاعة تخرجه من النار بالكلية بل تخفف عنه النار. ثم انظر، تخفف عنه، هو يظن، جاء في حديث صحيح في الصحيحين أظن حديث النعمان بن بشير إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمصه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، وفي لفظ وهو يظن أنه أشد الناس عذابا. الرسول عليه الصلاة والسلام له أربعة أعمى، عمان مات على الكفر. أحدهما كان يؤذيه بكل ما يملك وهو أبو لهب، والثاني كان يدافع عنه، بل إن بقاءه على الشرك والكفر كما قال بعض أهل العلم من الحكمة، لأنه لو كان مؤمنا للحقه الأذى كما لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل رجل الفاسد، فظل على الكفر، وكان رجلا مهابا موقرا بين أهل مكة، له مكانته العالية، بل كانوا يسمونه بسيدهم، فلأجل مكانته عندهم كان للنبي عليه الصلاة والسلام قدر أيضا عند أهل مكة، فكانوا يهابونه ولا يلحقون به الأذى. ولذلك لما مات في السنة العاشرة من البعثة، العام الذي ماتت فيه خديجة، ماذا فعلت قريش؟ كشروا عن أنيابهم وبدأوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا به ما لم يجرؤوا أن يفعلوا حال حياة أبي طالب. العم الثالث والرابع حمزة والعباس رضي الله عنهما، وحمزة أفضل من العباس، لذلك سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسد الله وأسد رسوله، وقد مات شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنهما. طيب، هذه شفاعة، هذه شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه، وليس للأنبياء أن يشفعوا في أقوامهم الذين ماتوا على الكفر. فنوح لم يشفع لابنه، بل إنه سأل أن ينجي الله عز وجل ابنه، قال رب إن، وقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إبراهيم كما في حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقتر، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. كأنه سأل الشفاعة لأبيه، فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال له انظر تحت قدميك، فينظر عليه صلوات الله وسلامه، فإذا هو بذيخ متلطخ، هكذا جاء الحديث، قال العلماء يعني ضبع متلطخ بالدماء، يمسخ الله تعالى آزر على هذه الصورة حتى لا تأذى إبراهيم ولا يتألم قلبه برؤية أبيه على صورته الحقيقية في النار، فيؤخذ بقوائمه ثم يقذى به في النار. نعم، وقل مثل ذلك في بقية الأنبياء. إذن هذه شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست بشفاعة تامة، وهي تخصص عموم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار. نقول يستثنى منها من؟ أجيبه، يستثنى منها أبو طالب، ولكنها ليست بشفاعة تامة تجعله يخرج من النار. الشفاعة في من استحق النار، سواء في عدم دخولها من الأصل أو في الخروج منها إذا دخلوا، أثبتها أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها، لأن الأدلة استفيضت وتواترت، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحول ومسح على خفين، وهذه بعض الشفاعة مجمع عليها، وخالف في ذلك أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن هاتين الطائفتين المنحرفتين قد حكمتا على أهل الكبائر بماذا؟ أما الخوارج فقد حكموا على أهل الكبيرة بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخر، وأما المعتزلة فإنهم جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار. إذن نفوا هذه الشفاعة وأنكروها، فعند هاتين الطائفتين من زنى كمن أشرك بالله عز وجل. من زنى مرة ثم تاب عنده من زنى، كمن عبد الصنم 100 سنة والعياذ بالله. وشبهتهم وضلالهم قد سبق بيانه، ولا حاجة إلى إعادة ذلك. إذن من الذي أنكر هذه الشفاعة من الطوائف؟ الخوارج والمعتزلة. يقول: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ثم قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، إلى آخر كلامه رحمه الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل، وفيه، وأنا سأذكره بمعناه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذين استحقوا النار من أهل الإيمان فيدخلونها، فيمتحشون ويحرقون، حتى إذا امتحشوا أي صاروا فحما، أذن الله عز وجل في الشفاعة، فيأذن أول ما يأذن للملائكة فيذهبون إليهم، فيعرفونهم بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وهذا الحديث يخيفني صراحة. ليش؟ لأن هؤلاء يصلون. الدليل أن النار لم تأكل مواطن السجود منهم، فإذا كانوا لا يصلون ولا يسجدون ولم يسجدوا لله في حياتهم، فإن النار تأتي عليهم جميعا، تأتي على أجسامهم، لكن هؤلاء كانوا يصلون، فتعرفهم الملائكة بمواطن السجود، لأن مواطن السجود لا تأكلها النار، وهي 7: الجبهة والأنف واليدان 3، والركبتان 5، والرجل أو أطراف القدمين. انتبه، هذه لا تأكلها النار. فيخرجون خلقا كثيرا، يخرجون خلقا كثيرا، ثم يؤتى بهم على نهر على أفواه أو أبواب الجنة، يقال له نهر الحياة. يؤتى بهم كما في رواية أبي سعيد ضبائر ضبائر، يعني جماعات، ثم يقال لأهل الجنة أفيضوا عليه، يعني صبوا عليهم من هذا الماء، سبحان الله، فيصبون عليهم فتنبت أجسامهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة التي تنبت على ضفة السيل هكذا تنبت أجسادهم. في رواية أبي سعيد: يلح المؤمنون على ربهم ويقولون: يا رب إخوان لنا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا. ثلاث أشياء ذكرت الحديث في الصحيحين، هذه رواية أبي سعيد، ذكروا الصلاة والصيام والحج لهؤلاء الذين دخلوا النار، فدل ذلك على أن ليس مجرد الصلاة أو الصيام والحج تمنع الإنسان من دخول النار، لأنهم ارتكبوا كبائر ما غفرت لهم، أو تركوا واجبات أيضا وما غفر الله لهم، فدخلوها رغم الصلاة والصيام والحج. ثم أنها صلاة وصيام وحج ما انتفعوا بها حقيقة الانتفاع، لأنهم لو انتفعوا بها حقيقة الانتفاع ليش لكفرت عنهم سيئاتهم، أو أن يكونوا كما قال أهل العلم يكونوا قد ظلموا خلق الله، لأنه قد تكون الذنوب التي بينهم وبين ربهم قد غفرت ومحيت بهذه الأعمال، لكن الذنوب التي اقترفوها بسبب تعديهم على خلق الله تعالى وعباده من سفك للدماء وأخذ الأموال وانتهاك للأعراض وخوض في الأعراض وحسد وحقد، وهذه الأمور لم تغفر لهم فيعذبون بسببها، يعذبون بسببها. طيب، فأول من يشفع الملائكة، فيشفعون في خلق كثير، ثم يشفع النبيون، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والصديقون، والصالحون، والمؤمنون أيضا. فيأذن الله تعالى أيضا للمؤمنين في الشفاعة في إخوانهم، ويقول لهم أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، أخرجوه. الله أكبر، مثقال دينار واحد من إيمان أخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون يا ربنا لقد أخرجنا من أمرتنا به ولم يبق فيها ممن نعرف، فيقول لهم اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. لا إله إلا الله. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون كما قالوا في الأولى، فيقول الله لهم اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، حبة خردل من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. يقول أبو سعيد إن لم تصدقوني اقرأوا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. الله أكبر. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج أقواما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط. لكن انتبهوا أهل توحيد، لأن أهل الشرك لا يموتون فيها ولا يحيون، خالدين فيها أبدا، لكن لم يعملوا خيرا قط ممن وحدوا الله تعالى، لكنهم ما عملوا خيرا قط، أسرفوا على أنفسهم. إذن يخرجهم الله تعالى برحمته، يخرجهم الله سبحانه جل شأنه برحمته. هكذا تكون الشفاعة أو الشفاعات يوم القيامة. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الست خصال التي يؤتاها الشهيد أنه يشفع في عدد كبير من أهله، في 70 من أهله، وكذلك أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض. طيب، كما مضى في حديث أبي سعيد. ولذلك قال المؤلف ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله. إذن لا يشفع فيهم أحد، هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط لا يشفع فيهم أحد، لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الصديقين ولا من المؤمنين ولا من الشهداء. يخرجهم الله تعالى بأي شيء؟ بفضله سبحانه، بفضله ورحمته، يخرجه بإنعامه، لأن رحمته سبقت غضبا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يكفي هذا. لكن الشفاعات التي مضى ذكرها شفاعات صحيحة قد توفرت شروطها الثلاثة، إيش هي؟ أن الله تعالى أذن فيها ابتداء، ورضي عن الشافعين وعن المشفوع فيه أو له. لأنه لو تخلف شرط واحد، أجيبوا جماعة، الشفاعة التي سألها إبراهيم لآزر ما الشرط الذي تخلف فيها؟ فكر يا أخي فكر. هل رضي عن الشافع؟ نعم. هل رضي عن المشفوع فيه؟ لا. أو المشفوع له؟ لا. هل أذن فيها؟ إذا لم يأذن فيها. وإن شئت فقل فإنه إذا تخلف شرط عدم الرضا عن المشفوع فيه لم يقع الإذن من باب أولى. وكذلك إذا لم يرضى عن الشافع فإنه لا يقع الإذن من باب أيضا من باب أولى. نعم يا عبد الحكيم. يا أبي. نعم. في حديث أبي سعيد أنه قال رجل له نعلين، يعني نعلان والناس عذاب هذا الرجل هو أبي طالب؟ لا، غير أبي طالب، هو ما هو وحده، فيه من يشترك معه في هذا العذاب، ولكن بعض الروايات جاءت أنه أبو طالب، جاءت بعض الروايات. ولكن هل أهل المعصية من أهل الإسلام والإيمان يعني يعذبون على نحو ما يعذب به الكفار؟ لا، بل لهم الدرك الأعلى من جهنم، لأن جهنم دركات والجنة درجات. الدرك الأسفل في النار للمنافقين ولمن شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا شفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل منها. نعم، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا يقتضي هذا التخصيص، قد هم بالتأكيد وقد يكون معهم من يستحق. ثم إن هنا فائدة، جزاك الله خير، في فائدة أن الكفار يتفاوت حسابهم حتى في الآخرة، يتفاوتون في أي شيء في العقاب. فالكافر الذي اقتصر على نفسه كفر فقط ولم يصد عن سبيل الله ولم يحارب الإسلام وأهل الإسلام، هذا يكون عذابه أقل من الكافر الذي إيش؟ الذي يصد عن سبيل الله ويحارب أهل الإسلام. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. العذاب الأول عذاب الكفر، والثاني عذاب الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله. وكلما كان الإنسان أكثر صدا وعداوة لهذا الدين كلما اشتد عذابه والعياذ بالله في إيش؟ في نار جهنم. ولذلك كان أهل آل فرعون الذين حاربوا الإسلام في عهد موسى وصدوا عن سبيل الله، قال الله تعالى فيهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما قال العذاب، أشد العذاب. ليش؟ كفروا وصدوا عن سبيل الله وآذوا أيضا، قتلوا المؤمنين وقتلوا الموحدين وآذوا موسى عليه صلوات الله والسلام. يكفي هذا، نكمل الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعل شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الوسطية شفاعتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هما؟ قيام حساب للقضاء، للقضاء. نعم، الثانية خاصة به أم هي عامة لكافة الأنبياء؟ إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام، ما هي شروط الشفاعة الصحيحة؟ يلا عبد الله كيف اصبر، ها ما كتبت كمان. طيب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في أهل الموقف كيف تتم مع أن المشفوع فيهم منهم الكفار؟ إيه نعم، احنا قلنا جعلنا شروط الشفاعة الصحيحة ثلاث كقاعدة في هذا المقام. والشفاعة الأولى له عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف شفاعة في الكل، مع أن من الكل من ليس أهلا لها في الأصل، صح؟ إذ أنه يشفع في الكفار والمسلمين. فماذا نقول؟ إذن ليست شفاعة في دفع المرهوب بالكلية، هي فيها شيء من دفع المرهوب لا شك، فيها شيء من دفع المرهوب. يعني لو قال قائل ما هي الفائدة الآن له؟ تعجيل القضاء؟ نعم، لأن الفائدة في الشفاعة عموما أنه بالشفاعة تظهر مكانة الشافع، صح أم لا؟ ثانيا أن المشفوع له يحصل له مراده، إما بجلب المنفعة أو بدفع المضرة، سواء كان هذا على سبيل الإطلاق أو أن يكون الأمر نسبيا. أنت معنا ولا يا سفيان؟ كيف الأمر نسبي؟ هاي هل تدفع عنهم مضرة مطلقا جميع الناس؟ نعم، هذا الذي أردت. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا حتى يدخل الجنة، أين تتم هذه؟ هي لم يقل المفسر، القرآن والسنة دل على ذلك. وهناك شفاعة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما هي؟ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، ويشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. استحقاق من دخل، استحقاق بعض الناس دخول النار، متى تتم لهم الشفاعة؟ إذا لم يدخلوها. على الصراط. الصراط فقط، أو عند الميزان، أو عند الحوض، صحيح؟ هذه المواضع الثلاث دل على ذلك. حديث أنس بن مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، قال نعم. من فاعل؟ قال ذلك إن شاء الله. قال أين أجدك؟ قال تجدني عند الحوض والصراط والميزان، ولا أجاوز هذه المواطن الثلاث، ولا أخطئ هذه المواطن، يعني لا أغيب. نعم، هذا دليل على هولها، هذا دليل على هولها. يشفع في من دخل النار. طيب كيف يشفع في من دخل النار؟ أحمد شيلي تقال عندك الكلمة هذه؟ شيلي ما تقال؟ طيب يوسف يشفع في أقوام دخل النار، يشفع في أقوام دخل النار فيخرج. نعم، يشفع فيهم، هي خاصة أيضا له عليه الصلاة والسلام. هي لمن إذن؟ ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، صحيح؟ هل الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أمر متفق عليه بين أهل القبلة، ومن خالف في ذلك ولماذا؟ جمال ما حضرت نزهة أشقى شهيلي الله نفسه صلاح يبرد علينا. يلا خلي جاء الجواب. يكفرون بالمعصية؟ خطأ، الكبيرة، الصغيرة لا يكفرون بها حتى لا نظلم القوم، وإذا قلتم فاعدلوا. أي إذن حكموا عليه بأنه مخلد في النار إذا فعل الكبيرة، فلا تنفعه الشفاعة. فرقة أخرى أيضا، إذن هاتان طائفتان أنكرت إيش؟ الشفاعة. المرجئة أنكروا من الأصل، لماذا؟ لأنهم كلهم داخل الجنة، الذي يصلي والذي لا يصلي، صحيح؟ والعاكف على المصحف والعاكف على قارورة الخمر، كلهم مؤمنون، كلهم بالجنة. كيف؟ قالوا يدخلون. كيف يسوي الله بينهم؟ قالوا لا، يدخلون الجنة لكن بعد ذلك يتفاضلون، واحد في الدرجة الأولى والآخر. النار لا، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ولهم عقوبة. طيب